وتعالى هي تلك هي عبادة. قعني خسر بي أن تنت عبادة. كل ما لا يحبه الله تعتبر معصية. إذا أنسوا لما نق كل نجيق الفعل كل نسوا لك الكلمة كل نسوا لك نويوال أنني هل ذلك الكلام أو ذلك الفعل أو ذلك تلك النية هي لله أم لغير الله. وبهذا تكون صلاتنا عبادة ويكون تسبيحنا عبادة وذكرنا عبادة وذهابنا إلى منازلنا عبادة وحديثنا مع أهلينا عبادة ولدولنا مع الوالدين نرضي العبادة لأننا نراعي الإحسان على حسب ما يريد الله تعالى. إذن هي عبادة. أنت تجلس إلى زوجتك وتتحدث معها بيسر ولطف نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتنا كلها سعيدة وفيها لطف وسكينة وأمان فإن هذه عبادة. كتسود مع تروتش العبادة. أنت في منزلك أما في السوق في السوق نحن في عبادة. إذا كان الإنسان يراعي البيع والشراء على حرمات الله تبارك وتعالى والبيع الحلال إذا تلك هي عبادة. فكل فعل فعلناه لله تعالى عبادة. أبزود أتوقع دي قمت توقيع يكتب القط أسأل نفسك هل هذا التوقيع حقيقي أم فيه تزوير أم فيه غش. إذن إن كان صحيح فإن ذلك التوقيع عبادة. أستقدر دي قمت يكتب الأجر دي قمت الصناعة أيها رب العامل رب العمل مصاحب المتجر أستقدر دي قمت المقدار يكتب الأجر دي قمت الصناعة بتتراعي دي زدوح دي الخدمة حقيقة يعني تشاهد الجهد كما ينبغي دنيا في السوق تشير حق كما ينبغي. إذن ذلك التوقيع وتلك الأجرة هي عبادة. أيها العامل وسيلة يخدم تخدمت بنصح بإتقان تدفد الوقت تفقد الوقت واجتهدت في البيع والشراء والإحساء والتعامل الجيد مع المشترين هي عبادة. إذن حياتنا كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إيش خلناك إيش قنص تمجد العبادة أصغر تمجد أنفع نص تاور تمجد أنك دعني تغرنا أدلقي ما نخلصك أنا الدنيا. لا الدنيا مطية الآخرة. الدنيا هي لبنة وهي درجة تساند للوصول الآخرة. إذن كل أمورنا لله تعالى والله تعالى هذا هو مقصدنا من الحياة. فينبغي أن تكون علاقتنا بالله قوية علاقة خضوع وعلاقة إنابة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا كلها لله وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الدسمار هذا في علاقتنا مع الله في علاقتنا مع بعضنا بعضا. العلاقة الاجتماعية علاقة الناس مع بعضهم بعضا وعلاقة المؤمنين مع المؤمنين أو غير المؤمنين يجنر بيقن مقياس يجنر بيقن ميزان يجنر بيقن قانون ثم نسأل الولاية والبراءة. هذا الميزان وهذا القانون هو الذي يحدد التعامل كيف يكون التعامل بالحسنى والتعامل الإيجابي والتعامل مع غير من لم يحبه الله. إذن المحبة في الله الموالاة في الله والمعاداة في الله هي من تمام الإيمان. ويكفي ذلك أن في قولنا في الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا قلناها بعزيمة صادقة ويقين أشهد أن لا إله إلا الله يا رب لا يعني أقر أنه لا معبود إلا الله لا شك أحد يعبد في الأرض غير الله. فإني أستني الشيطان أستني الهوى أستني النفس أستني كل الأصنام إذن هذه أنا أتبرأ من كل ما لا يحبه الله. إذن هذه براءة من ما لا يعبد غير الله. إذن مفهوم البراءة موجود حتى في الشهادة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهي كذلك من تمام شرط الإيمان. والله تعالى يقول ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. لو آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا وحيه اتباعا صحيحا ما اتخذوا أعداء الله أولياءهم. إذن في الموالاة من تمام شرط الإيمان أن يكون الإنسان يوالي في الله ويعادي في الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أحمد في مسنده عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أشد وأثمن عرى الإيمان أن الإنسان يحب في الله، أن يخص لأجل الله ويبغض لأجل الله، وليس لأجل مصلحة ولأجل الدنيا أو لأجل جاه أو لأجل منصب. على خطر فلان غرس السينريال، أما فلان غرس الجاه، أما غرس المعارف، أما قل علم تبجناس، أما غرس قل منصب، إذن هذا أزكيه وجالسه أضحك معه أعتبره أخي، يقول حتى القس عادي، يقول حتى مسكين يعني الحال بسيط جدا، وأني أنبذه ولا أتعامل معه. إذن هذا غير ما يريد الله. لذلك الولاية والبراءة من تمام التوحيد ومن تمام الإيمان. وعلماؤنا رحمهم الله سلفنا الصالح أدركوا جيدا قيمة هذه الولاية والبراءة فطبقوها في سيرتهم، فنجد علماؤنا الأوائل وسلفنا الصالح كانت الولاية والبراءة هي أساس تعاملهم مع الناس، لذلك استطاعوا أن يحافظوا على الحركة الإبادية خاصة في عهدها الأول، واستطاعوا أن يتقووا في دينهم. نسأل الله تعالى أن يقوينا في ديننا إن شاء الله. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فتجد أحد يحب لأجل الله خط لأجل المصلحة ويبغض لأجل الله فإنما تنال ولاية الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذا يكون أحد الله وليه، الله ناصره، الله مؤيده. رب انت لي حمد، رب انت لي تعاونت، انت لي يؤيده، انت لي تفصلون جمتس، انت لي تباثت على الإيمان. لماذا؟ لأنه يحب في الله ويبغض في الله، خاتي التجمس غير ذلك. لذلك أن رعد وحدي أنسن من نحب ومن نبغض، أن نقد لعل نبغض نحد هو من أولياء الله ما هو العكس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فتجد حد من عاد لي وليا، يعاد يقل من أولياء الله، هو عند الله ولي فعاداه المؤمن، يجيت عدوه هاجره وقالاه وابتعد عنه ولم ينصح ولم يسير معه، عاداه وهو من أولياء الله، مطيع لله، مزكي، موفي لدين الله، فقد آذنته بالحرب. لحظة، آذنته بالحرب، الله تعالى يأذن بالحرب لهؤلاء، مثل ما يأذن بالحرب لأهل الربا كذلك من عاد أولياء الله. لذلك أنسن لهذا من تمام الدين. لذلك أنسن سدي عدد من أولياء الله أن نقل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن تمام الذين تجسدت فيهم الولاية لله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على هدي الرسول، ربات منايو خاتي، ربات ديك المعلم، خاتي ديك الاستاذ، خاتي ديك الشيخ، رباهم من كان ينزل عليه الوحي، من ارسل رحمه للعالمين. فكانت تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم تربيه زكيه نقيه طاهره. لذلك كل الصحابه كانوا يعتبرون عدول في نقلهم للاحاديث. فالصحابه علينا ان نواليهم جميعا ولن نستثني منهم احدا، ولا نعتبر بما قد ورد في بعض المرويات التاريخيه. هل يمكن ان يسد بعض المرويات على حسب بعد أنه من أخطأ أو وقع في بعض الهنات، ولكن علينا أن نغلب نصوص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود. فالصحابة رضوان الله عليهم رب يشسك قيمة كبيرة جدا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالصحابة ينبغي أن نجلهم جميعا، وهذا من تمام ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ومن آذاني فمن آذاهم فقد آذاني. ما تنجح يتعدى على الصحابة ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يزكاهم، ربي زكاهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يخشيتن والله تعالى يحبهم، أدس لأجل أمر من أمور الدنيا أو شهادات المؤرخين، فتكون هناك معادات ويكون هناك تقسيم، أو تعتبر صحابي جليل والآخر غير صحابي، أو هو يعني يصم بوصمات غير صحيحة فما كان ينبغي. وهذا حتى تجسيدا لما فعله علماؤنا، ولاد علماءنا ربتنا رحم سننظر كتاب مسند ربيع بن حبيب، وهو الكتاب المعتمد عند علمائنا الإباضية، أن في أحاديثه تورد أحاديث دون تمييز بين الصحابة، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عثمان بن عفان عن رسول الله عن جابر بن زيد عن معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن زيد عن عمرو بن العاص، إذن بدون استثناء صحابي، لذلك لقيمتهم ولعدالتهم ولما ينبغي تجاه هؤلاء من حق، وهو أن نعتبرهم من أولياء الله تعالى. أدنى سمار ما هو مفهومة الولاية؟ مهم جدا أن نفرز مفهوم الولاية والبراءة. أن نبدأ بالمفهوم اللغوي، ثم نحاول أن نوجد تقسيمات باعتبارين، ومن بعد نوطى إلى واقعنا المعاصر، كيف نطبق هذا المبدأ العقدي في حياتنا، وعلى أي أساس يتم علاقاتنا الاجتماعية، شبكة العلاقات الاجتماعية على أي أساس نبنيها؟ إذن تبنى على أساس الولاية والبراءة وعلى الفهم الصحيح فيها، نسأل الله تعالى نورينا فيها الحق إن شاء الله. قولوا أمين. إذن الولاية لغة هي النصرة، سنس كلمة الولاية هي النصرة، يعني أن تنصر أحدا، لذلك يقال وليك أسيني الأستاذ أسيني يقن تلميذ أود الوليج، أين وليك يكتب عبوش أسياز أسيني أود الوليج، الولي هو الذي يواليك يحبك ويؤيدك، عندنا يخسج وأيدك، هذا هو وليك، سواء كان أبا أو خالا أو عما لا يهم، المهم يقعد لا يراعيك. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، الله ناصر، الله مؤيد ومحب الذين آمنوا. ربي لا يخسر أيها المؤمن، لماذا؟ لأنك من أولياء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كلنا من أولياء الله إن شاء الله. إذن هذا مفهوم اللغوي للولاية. أدنى سمار المفهوم اللغوي كذلك للبراءة. البراءة العكس، الولاية هي النصرة هي المحبة، الولاية العكس. الولاية لغة هي الخلاص من الشيء، تتخلص من الشيء وتحترز منه، يعني تبعد السيس، القارئ الاستبراء، يعني الابتعاد عن النجاسة. إذن هذا هي البراءة لغة. أدنى السمار إلى تقسيمات علمائنا ربتنا الحمد، لتقسيمات علمائنا قسم الولاية والبراءة إلى قسمين. القسمين يجن قسم الأول قسم إيماني عقدي، يعني تقيم على مستوى الإيمان، يجن قسم نضدن يتتف في التطبيق المسلمين في علاقات بعضنا بعضا. أن نبدأ في المفهوم الأول يسمى بولاية الجملة وبراءة الجملة، مهم جدا أن نفهم وحدي هذا المعنى العقدي، ولاية الجملة وبراءة الجملة. ما معنى هذا المفهوم؟ إذن ولاية الجملة، أنا أبدأ بولاية الجملة، هي المحل والاستغفار والدعاء والترحم لجميع أولياء الله تعالى من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. هي المحبة والاستغفار والدعاء والترحم لجميع أولياء تعالى من الأولين والآخرين، من العلماء سواء كان من الإنس والجن والملائكة جملة لا تفصيلا. أنا أعود أن أفصل الموضوع لتبعناس. إذن أخسر وأستغفر وأدعو بالرحمة لكل هو من هو من أولياء الله تعالى، سيد خلق ربي بابن آدم إلى قيام الساعة، قعني لأن ربي لا يخسيتن لك ضنشي، أعلن أني أحبهم كذلك. إذن من أحبه الله فإني بالتبع أحبه، ولماذا كنت يقن حد ربي لا يخسيت نشي عاديته. الصاحب هذا المفهوم الإيماني، المفهوم اتقمت يعني في العقيدة، اتقمت في الإيمان في القلب، أدينه يا الله قعمي لي قنحتك توليتك أوليه إن شاء الله، يعني جملة لا تفصيلا دون حد ذاك أحد، أدين فلان مغفلان ملقومه مغتمدينته بدون تمييز، قعني توليت ربي كي أوليه خلال. على العكس مر أدس البراءة، بالعكس البراءة هي بغض جميع أولياء الله، عفوا هي بغض جميع من أعداء الله. هذا بغض جميع أعداء الله، ولا يحب جميع أولياء إن إلا من أولياء الله تعالى يخصيت نربي. البراءة العكس، أبغض جميع أعداء الله، أذكرها ويعني أبتعد عن كل أعداء الله تعالى من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، من غير قصد إلى أحد من شخصه، دون قصد أحد. كل من كان من أعداء الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، واتجت أعدائك لأوليائهم. من هو عدو لله فهو عدونا كذلك، يجب أن يكون ذلك بالتبع. كل من هو من أعداء الله إلا من أعداء المؤمنين. إن من عادى من الذين ينشرون الفساد في الأرض، الذين يظلمون، الذين ينشرون الدعارة، الذين يفسدون في الأرض، البلدان التي تحتل البلدان الأخرى أو المسلمين، أو الذين يفسدون في الأرض مهما كان هذا الفساد، ويجهرون بالمعاصي دون أن نعلم أن نحددهم بالأشخاص، فإن هؤلاء الله قد كتب لهم أنهم من أعداء الله. إذن أدنى غنشي كلهم من هو من عدو لله فهو عدو. إذن هذا هو المفهوم الإيماني لمفهوم ولاية الجملة وبراءة الجملة. بالخلاصة هي مفهوم إيماني اتقمت في القلب، يعني مفهوم قلبي إيماني، أننا كاع من هو من أولياء الله فهو وليي، كل من هو من أعداء الله فهو عدوي، حتى لا يكون هناك ظلم ولا يكون هناك اعتداء وخطأ في العقيدة. إذا نولي مفهوم قناص ولاية الجملة، مهم جدا نسنا هذا المصطلح إلى نورد علماءنا وفصلنا باش يكون نتقي في الخطأ. خاطر يعود يقول نحن قاعد تقصي يتظل يتزكى يبدأ يتولى يقول أعداء الله يغلط، وللسين هذا المفهوم العقدي هذا يكون من عدم من الذين لا ينجون في الآخرة. أدنى سمارو ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص، وهو مهم جدا دوننا محور الدرس. ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص هذا مصطلح أو كلمة ثمنت سيس علماءنا المغاربة، العلماءنا المغاربة يعني نشنين داني في وزاب وليبيا وتونس، ثمنت ولاية الأشخاص. علماؤنا في المشارقة في عمان ثمنت ولاية الظاهر وبراءة الظاهر، ظاهريا والي على الظاهر على حسب معرفة الشخصية به وشهرته وشهادة عدل، يشيد يحلين أيها هذا من أولياء الله أما هذا من أعداء الله، دون بمر أذكر شر فلاني ما ذبح دمار تدفق دقائق ثم غد بمر أذكر شر تحاول تصنم صحت لسه من يخاطرها. لم يأمر الله بذلك، إن لم تعرفه على حقته فأنت في الوقوف. إذن أدثمار ولاية الظاهر وبراءة الظاهر، أو ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص. أنا أعرف مار ولاية الأشخاص هي حب شخص بعينه بسبب طاعته ووفائه بالدين. أتقصد نحد لأنه بسبب طاعته، أتقصد نحد بعينه فلان ما فلان ما فلان ما القومني ما جمعتني ما الأهلني، بسبب طاعته ووفائه بالدين لأنه مطيع لدين الله ويجتنب محارمه، هذا من تمام حقوقه، فيمكن من حقوقه كإظهار الموالاة له وإشعاره بالأخوة الصادقة والثناء باللسان والاستغفار والدعاء له بالرحمة. متى معنى أوله؟ ولاية الأشخاص هي أن نحب من أحب الله، الذين يسيرون على هدي الله. إني لنبني ربي، إني لنطعن ربي، إني لنجرن أبردن ربي، يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعلنون الإسلام، هؤلاء ووفوا بدينهم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء علينا أن نحبهم في الله وتكون نصرتنا إليهم وحبنا ووفاؤنا إليهم. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن ربي يخص المؤمنون أكون خصم بعضهم، متحابون في الله، متعاشرون بالحسنى، يتناصحون في بينهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس. إذن ما معنى هذا المفهوم؟ تدعى ديك نحن خزرة ربادي قبل إلا يجتهد في الطاعة إلا يوفي بدين الله، فإني علي يجب علي أن أحبه في الله، أتخصى لأجل الله ولأجل الدنيا، هو خطر يسيد على حساب القصك لفهمتك، أما خطرون تعشيرتك، أما خطر تظل معي تمجدك، أما لاتجاهك، أما أنت لحزبك، أما غرسك تيتر تيترني خسخت تسيد في القصك. لا، ليس هذا الطريق الذي يحب الله. الله تعالى يعطينا مقياس المحبة ومقياس المعاشرة ومقياس النصيحة هي الحب في الله. أدخل غواك مسلم لماذا؟ لأنه يوفي بدين الله. وأدعو له وأستغفر له وأنصره وأؤيده في كل حين. الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. لحظة ربي هذه كلمة توحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. لا إله إلا الله بعد التين لا إله إلا الله استغفر للمؤمنين. لذلك علينا أن ندعو للمؤمنين بالرحمة والاستغفار. اللهم اغفر لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا المسلمين وتنسين قع يلقن لا في الصين يلقن في التبت ما في كمبوديا ما في منغوليا في إفريقيا في آسيا في أمريكا اللاتينية. لن نحتاج إلى نصرتنا، لن نحتاج إلى دعائنا، لن نحتاج إلى المسلمين أن ينصرونهم أن يقدم لهم أموال. تلقي ساعة ساعة في مطالعاتنا المسلمون يستغيثون من الله ويطلبون من المسلمين إعانات مادية، يطلبون منهم النصرة، مقررات منهجية للتدريس أبنائهم أو لبناء المساجد. تلقي سنحن سندع في غلب خصني المسلمين لأن أتقوى أتنصرا أسنشني قنت تأييد. وهم مغزوون بالكفار سواء كانوا بوذيين أو مسيحيين أو يهود، لن يفسدون عقليات أبنائهم. إذن من تمام الإيمان أن ندعو الله تعالى لهم بالرحمة وأن ندعو لهم بالمغفرة وأن نؤيدهم وننصرهم. بتجحد نجم إلى أتنصر بالمادية أتنصر فعليا بالفعل، فهذا من تمام الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ المهاجر والأنصار الله تعالى قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إذن المهاجرون الأنصار أولياء بعض، وكذلك الذين اتبعوهم بإيمان والحقن بهم ذرياتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ويقول المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم يجب أن نغرس المحبة في قلوبنا، أن نغرس الإيمان، الصلاح، التقوى فيما بيننا، الإخلاص دون موالاة دون مواراة ودون أي عناوين باش تكون الشيطان يغرس العداوة والبغضاء بين أولياء الله تعالى. إن لا نبي يخشيتن، ولكن المسلمون للأسف في واقعنا أدنى لقاء المسلمون مشتتون، المسلمون يتصارعون، المسلمون يفتتنون، وأعداء الله وجدوا بغيتهم. أعداء الله وفي بغيت نسن أبدا نسمن غير مسلمين، وني شيعي وني سني وني إباضي وني سلفي وني غير سلفي وني يعني من جنس كذا وني من جنس كذا. أتلقيت في البلد الواحد يتصارعون ويفتتنون ويشعلون البغضاء فيما بينهم، والشيطان وجد ضالته بذلك. لماذا؟ لأننا لم نفهم عقيدتنا عقيدة صحيحة، لم ندرك أن الحب والموالاة في الله. كل من سال على هدي الله تعالى فإنه يجب علينا أن ننصره ونؤيده ولا يكون ظننا بغضاء وشحناء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من تمام الإيمان وانت تجاربي ولو النقدس كل غل الحقد الحسد يقل حداش يظلم لواسي تلقس يجل معي أغلاد أتظلم يقل حد ما سيجي قسرة دوشتين عوض يعني دعوت مع صاحب مني أتلقي دز دزر بقى قاع القومس قاع الميلس محدني أتلقى بقى قاع قاعني لن جهنم قاعني لن مسمس غير مرضي عنهم. انت ولقتي لو للسن لا يغلب هذا يمكن لن على الطاعة على الإيمان على الصلاح، فإنه لم يراعي حرمة الله في ذلك. لذلك من تمام الحقوق المتبعة بالمسلمين أن نحب في الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن سبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أخصم بعضهم في الله لأجل أن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان بالطاعة بالإسلام بالوفاء لدين الله، فيجب أن تكون هناك محبة ونصرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا يعني عقيدة ولاية الأشخاص أو ولاية الظاهر. سيدي فهم دوحدي سيدي عدك نحن من أولياء الله وخنية لا نستطيع أن نجرؤ على ظلمه على سبه على شتمه لأنه من أولياء الله، لعل الله تعالى يسخطنا على ذلك الفعلنا، فينبغي أن يكون هناك محبة وعدم الهجران، ولا يكون هناك تكفير ولا قتل ولا استباحة للأموال ولا استباحة للأعراض. والله تعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نسأل الله تعالى أن يغلق علينا بالإيمان والصلاح في أعمالنا وفي أقوالنا إن شاء الله، وأن تكون مولاتنا حقيقية في الله. إذن هذه ولاية الأشخاص أو ما يسمى بولاية الظاهر. الدسمة المفهوم الثاني هي براءة الأشخاص أو براءة الظاهر، مفهوم عقدي كذلك مهم جدا ونحتاجه كثيرا. ما معنى براءة الظاهر أو براءة الأشخاص؟ هي بغض شخص بعينه، بغض شخص بعينه عند إظهاره الكبيرة حتى يتوب. بغض شخص بعينه يعني فلان بحد ذاته، لماذا؟ لأنه أظهر الكبيرة، لأنه أشهر المعصية، لأنه عاد الله حتى يتوب، إلى غاية أن يتوب. إذن هي بغض في الله بالقلب لمن ارتكب، لمن ثبت ارتكابه للكبيرة. الجحد لن ثبت ارتكابه لأحد الكبائر الموبقات، فإنه يبغض في الله بالقلب ولا يستغفر له وعدم الدعاء له بخير الآخرة. وأمروا أن نفرز ما معنى هذا البغض. هل البغض يستدعي الضرب؟ هل البغض يستدعي التخذيك نحن جيك المعصية أستبد العياذ بالله، أما توتد أما الظلمت؟ لا، خاتي ذلك، هي بغض في الله بالقلب. وشرح هذه الكلمة أبو حفص عمرو بن جميع في عقيدة العزابة، يعني في من كتبنا الأوائل، وشرح ذلك التعريف آخر مهم جدا نصاحبه بشكل فلم دا واحد معنا براءة الأشخاص. إن هي الميل بالقلب والجوارح عن عاصم عصيانه، هي الميل بالقلب والجوارح عن عاصي عصيانه، يعني هي ابتعاد عن عاصي، هي تخطئة لأفعاله، أتسبين باللي الفعل يجو غير صحيح، ويجب عليك أيها المسلم إزاء ذلك. سدعة أعلنت له أن فعله غير صحيح، يجب كذلك أن تدعوه. يعني هي بغض وفي نفس الوقت فيها دعوة إلى الإخراج الناس من ظلمات إلى النور. خاتي هجران فقط ونتركه على حاله، وإنما فيها دعوة. والله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك قاعد يحترق سقع في المعاصي، خاتي نتركه لحاله، لا يسأل عليه نخزتي السدخان عدودتي رستت خلاص ما على بلش به خلاص، لكن انت السودي من سمني أدلقى تلقى سنينين أنا وضلت في المعاصي لن تكترن أهل الخير لن تمقوصن. أخذت همي نغلط إلى وسيادة غلط في هذا المفهوم، لا، هي أن تبغض فعله وأن تبغض عصيانه لله تعالى، ثم يجب علينا الدعوة له، ندعوه إلى الخير، نخرجه من ظلماته ونأخذ بيده الحق. لذلك أنني المقصود من هذه البراءة وهذا البغض هو الزجر على المعصية، خاتي القسوة والانتقام التشفيد يستفيد هاي تلقيدك نحد طول تغسد، ربما تلقيني جبت المعصية حتى الفرص يلا أتبدي مار اللسان ما يطلق أبي تسوى الديس الفاسق ولا غيبة له، لا، وإنما المقصد من هذه البراءة هي الزجر عن المعصية وإعانة العاصي عن الرجوع إلى الصواب. نعين العاصي نأخذ بيده الحق إلى الصواب إلى الطريق إلى الجادة. سنسنمني لن يختني أن أعود علاقاتنا مع بعضنا بعضا، مع من دلت به السبل تلقى سوسلة شارب خمر أو وقع في اللواط أو في الزنا أو هو مرابي ونتجي ندعو على حاله، وإنما يجب علينا أن ندعوه للخير وننصحه ونأخذ بيده، والدين النصيحة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن نؤسس جمعيات مشاريع خير ندعو الذين وقعوا في الحرام والذين لم يفقهوا دين الله تعالى والذين اتبعوا الشيطان، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهذا من تمام إيماننا ومن تمام تطبيق مفهوم البراءة. أدمت البراءة الأشخاص، أنا قلت طبيب، أنا طبيب أطبيب سيد ديسي قلت مريض ما غسق المرض معدي وسيق الله يسأل عليك بعد غيثي عم كنا صديق نطبيب إكس ساعة رزمك لكنك يسادي قلنا إذا دي سؤال معا اكتفر من ليت مغا أفر من ليت يتفاسي وطبيب إنه يس لغير دي نقل باس قلنا يقل مارد لغير سيقل مارد فلان يقل نشرب نقل مارد معدي ما يسأل عليه برتب الناس بعد ديقع الطبيب استقبال المريض أفي استقبل وهو يبغض مرضه ولكنه يشفق عليه. كذلك أيها المؤمن أنت تبغض المعصية وتبغض فعله وتخطئ ما يفعله من العداوة لله ولكنك تشفق عليه وتداوي مرضه، أزدود المرض تحاول تأخذ بيده تأخذه إلى الحسنى وتنجيه. إذن هذا هو مفهوم براءة الأشخاص. والله تعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لإخوانهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، نتبرأ مما تعبدون من دون الله ثم تكون هناك دعوة كذلك. وعمر بن الخطاب يقول من علمنا فيه خيرا قلنا فيه خيرا وظننا فيه خيرا، ومن علمنا فيه شرا قلنا فيه شرا وظننا فيه شرا. وهذا من كان يعصي ويجاهر بالمعصية فينبغي أن نكرهه في الله ولو كان من أقرب الناس. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وأولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني لا يجرح التلقس، يعني خطر فلان ما خطر الجرم عاس ما خطر السنت ما خطر من أقربائه وهو إلى يخرق في المعاصي أتشتت أتلقيد إلى يعني إلى ينبسط معه إلى يعاشره وهو معاشرة دعوة، وإنما معاشرة انبساط، معاشرة حب، معاشرة رضا بأفعاله. لا، يجب أن نعلم أنه يجب أن نعاشر هؤلاء ثم ننقذهم، تكون هناك دعوة من الله، نعاشرهم قلوبنا غير راضية على ما يفعلون ونحن ندعوهم إلى الإيمان والصلاح وكره معاصيهم، لأن المعصية من الشيطان والعبادة من الله، والله تعالى خلقنا لمقصد العبادة. إذن هذا المفهوم العقد الإيماني مهم جدا، فنغرس بذلك المحبة بين المؤمنين، المحبة بين المسلمين، لأننا نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله ومع ذلك نحن نشفق عليهم ونأخذ بأيديهم الحسنى. لذلك أن الإسلام في مفهومه العميق هو غرس للمحبة، هو غرس للإيمان، هو غرس للصلاح بين الناس وعدم ولا يكون هناك ظلم أو تعدي أو افتتان الناس أو يكون دين الشحناء البغضاء، هذا كله ليس من الدين. الدين لم يأمرنا بذلك، ديننا دين سلام، دين محبة ودين رضا، والله تعالى يريد أن يرضى عنا، نسأل الله تعالى أن يكون هناك رضا فيما بيننا. وبهذا المفهوم نغرس الأخوة الإسلامية بالمؤمنين، إن المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يمسلمن جراسين يكون هناك أخوة، هناك إيمان، هناك محبة. دين يختن عودا أن ذقلمنا في علاقات بعضنا بعضا، علاقتنا مع جيراننا هل هي علاقة حسنة؟ المعلاقة تحتاج إلى مراجعات كثيرة. المسلمون كان نجور على حسب أن يخسر بي ما على حسب أهوالنا، هذا عادي جنحد سنخت لم دوتشليك أتنصر استعشرتك أنا الدوي قاع من الأفكار أتنصر بس حدي عاد ودعشرتك قاع الدوي من حق ودمني هامي خطر وهو من أقربائي. إذا لم تكن موالاة في الله ولا المعادة في الله، يقين حدي مارو لبس به مزكي وكلش على خطر ودوش لقصتك ما ليس وليجر معي أبريدك، فيكون هناك عداوة ويكون هناك شحناء ويقينوا لغصودة ضم ولا يتعاون المسلمون فيما بينهم. تجد الخير يا ما شاء الله عند المسلمين ولكن لم نفقه ديننا فصار كل واحد يسير على وحده أو في بعض الأحيان حتى معادات. ولكفي لنجول الخير الحمد لله كلهم يسيرون على الخير. إذا نحن نقول هذه أنظمة، هذه أسماء، هذه اجتهادات علماء، هذه ونحن علينا أن نعلم أننا كلنا إن شاء الله ما دام نسير على طريق الله وطريق المستقيم فنحن من نوالي بعضنا بعضا ونحب ولا تكون هناك عداوة فيما بيننا. فمهم جدا أن نطبق هذا المفهوم في علاقتنا. أدنى الثمار في بعض شبابنا إلا محتاجون إلى أن نوجههم في هذا الجانب، في الذين يدرسون بعض الفلسفات ويدرسون العلوم الدنيا، يعني بعض العلوم التي تعين على تقوية المجتمع مثل الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. سعى سعى بعض يعني أو الحكمة ضالت المؤمن فإن وجدها فهو حق بها، أليس مثلا كارل ماركس مارسان سيمون أوجستو كونت، نعم لهم نظريات قوية ولهم اجتهادات تعين في تقوية الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي أو لفهم نفسية الإنسان، هذا من تمام المباح ومما يجب أن نفعله لتقوى مجتمع المسلم. ولكن ينبغي لهذا المسلم ولتكوني أدي صاحب النظرية أتحب ويجله إلى درجة التعظيم وإلى درجة التقديس. أديج البستور تدرتس أما أنت يسبح بحمده أناء الليل وأطراف النهار وهو هذا الإنسان من الكافرين. يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين من لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن نقرأهم نجتهد فيما نفهم فلسفاتهم دون أن يكون هناك محبة قلبية واعتراف بذلك في سيرتنا وفي أفعالنا. هذا من تمام العقيدة كذلك. أسنين كذلك الشباب الذين يتبعون الكرة لأن يعني موت نفرج البالون من القناة إلى قناة صلى الله تعالى هذا يفرج غفصا يتسسن بتجاه ترى البالون ذرا في منس مش كبير يتبع البالون يتبديو مع لكوب دوروب لكوب لكوب ديمون سنشيتو لخزرة بسينا من ما يجب أن نرجعه في عقولنا أو ما تحتاج إلى اجتهادات عميقة لإيقاف هذا النزيف الدماغي في إهدار أوقاتنا ومصالحنا ومقاصدنا. أتلقي دمار لاعبني يخسيت الذي عاد يقلده في لباسه ويقلده في شعره في حركته في سكنته هم خطر إخسرارتس يعني. فإذا هو والى أو أعداء الله تعالى والى هو من هو عدو لله من جهر بالمعصية والى من لا يحبه الله. إذا كذلك مما يجب أن نقف عنده كثيرا في هذا الجانب. إذن هذا المفهوم الإيماني والعقدي في الولاية والبراءة أنتج نتعامل بين المسلمين بأريحية أن نتعامل مع الكفار نستفيد منهم ولكن دون أن يكون هناك مولاة قلبية لأفعالهم ولرضا خطر لمكن يقول حد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخ سولس تخسانس من عقيدته يقول حد يقار هناك المسيح ابن الله وقال اتخذ الرحمن ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. ولمكن يكون أحد يقر هناك ابن لله والعياذ بالله فنحبهم. لذلك هي دعوة لمن يعيش في الخارج في أوروبا أو يتعامل مع المشركين مهما كان المشركين هم صينيون أو هم أوروبيون فينبغي أن لا يواليهم في الله ولا يحبهم محبة قلبية محبة عقدية ويبغض كفرهم ويبغض معاصيهم وهو يدعوهم للإيمان والصلاح قدر الإمكان في ذلك. وهو ضخبة المعادات والبغض أدوا للقتال مغدى سفك دمائهم. لا الله تعالى يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن نتحدث إليهم بالحسنى. وسيدنا موسى عليه السلام لما بعثه الله تعالى لفرعون إن يسر بي ومرت فقول له قولا لينا ينسقني واللطيف لينا لعله يتذكر ويخشى ونسيو المعاصم بنرفزة بزقا مغصوح ماق يعني دقنا العدو في كلامنا. وإنما الله تعالى يقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني حتى البراءة يعني البر لمن هو مشرك أتزور زيارة مريضه أو تحسن إليه أو تهدي إليه لأجل دعوته إلى الحق وإلى لأجل دعوته إلى الإسلام. لذلك نخزر إمام الإسلام هو يدعو المسلمين للولاء والبراءة إلى المحبة في الله إلى التعاون إلى النصيحة إلى الوحدة الإسلامية فيما بيننا والمشركين ندعوهم بالسلام ندعوهم يعني نتعاون أو نستفيد منهم ويكون عدم اعتدائهم أو عدم ظلم والتعدي عليهم. لذلك هذا هو الطريق الإسلامي وطريق الولاية والبراءة وما يريد الله تعالى أن نطبقه في حياتنا. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت حديثا سيل يخذل المشركين اللهم أهدي دوسا يعني دعا دوس قبيلة من أبي هريرة إلى الإسلام اللهم أهدي أمة أبي هريرة يعني يدعو يسممس بالإسلام وهي كانت مشركة. إذن ينبغي أن يكون أن نغرس المحبة والإسلام ليس بالظلم بالتعدي بالفحشاء وإنما هو سلام وأمن. فلذلك نغرس هذا وأن أشد عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فيكون علاقة المسلمين بعضهم علاقة أخوية وعدم كره وعدم بغضاء بدون أي. فكلما جاءت نزوة سواء كانت هذه النزوة اقتصادية أو كانت نزوة ثقافية أو اجتماعية